إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر مجازي شرح نظم أسماء المسالك مع التعليق على شرح زاد السالك. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند باب القرض، حيث قال الناظم رحمه الله: باب القرض. واقرض لما قد جاز فيه السلم إلا الإمالة زوجة أو محرم، وحرم هدية للقاضي وصاحب الدين أو القراض وعامل فيه ومن عليه دين إلى استيفاء ما لديه، إلا إذا ما مثلها تقدم أو اقتضاها موجب بينهما. القرض في اللغة هو القطع، وفي الشرع هو أخذ مال ورد مثله، هذا هو الأصل. ويجوز عند أهل المذهب أن يرد عينه إذا لم يتغير. هو الإنسان إذا أخذ مالا لينتفع به هو من عقود التبرعات، لكن إذا أعطيت شخصا شيئا متمولا لينتفع به، فإن كان يأخذه ويرد لك مثله فهذا يسمى قرضا. مثلا تعطيه 1000 ريال أو 1000 جنيه أو 1000 دينار، فيأخذها ويرد لك مثلها، لا يرد لك عين هذه الشيء. أما إذا كان يأخذه ثم يرده بعينه بعد الانتفاع به، هذا اسمها استعارة. لكن يجوز عند أهل المذهب إذا لم تتغير هذه العين أن يرد لك نفس العين فتقبلها حينئذ. هذا هو معنى القرض. والقرض من العقود التي هي عقود إرفاق، ولهذا لا يجوز أن يكون فيها نفع للمقرض، ولهذا كل قرض جرى نفعا فهو ربا. وقد جاء هذا المعنى عن عبد الله بن سلام في البخاري، وأما الحديث المرفوع ففيه ضعف، وقد قيل إن العلماء أجمعوا على معنى، لكن قد يختلفون في بعض التفاصيل. فلهذا يقولون: لا يجوز لك أن تسلف شيئا لفائدة تعود إليك أنت أيها المقرض، أما المقترض فمعروف أنه هو الذي أصلا ينتفع بالقرض. ولهذا هذه قاعدة عندنا مشهورة تضمنها هذا البيت، وهو إيش؟ ومنع 3 لغير الله: القرض والضمان عوض الجاه. هذه 3 لا يجوز إلا أن تكون لله، ولا يجوز أخذ شيئا عليها: القرض والضمان، لأنك إذا أقرضت ثم زدت أنك يرجع إليك مثل ما دفعت مع فائدة، معناه أنه صار ربا، مثل ربا الجاهلية، حتى لو كان نفعا معنويا مثلا، يعني عفوا انتفاعا، يعني ليس معنويا بمعنى مثلا يثني عليك أو كذا، لا، لكن مثلا إذا كان قلت له: أنا سأسلفك لكن بشرط أن تعطيني سيارتك يوما، هذا ربا لا يجوز. أو أنت سأسلفك 1,000,000 ريال بشرط أن تزوجني ابنتك مثلا، هذا أيضا لا يجوز. لا يجوز أن يعود لك أي وجه من أوجه المنفعة. وعلى المشهور حتى ولو، أو على المعروف ولو كان النفع لكما جميعا، أنت تستفيد وهو يستفيد، هذا أيضا لا يجوز، لا بد أن يكون خالصا لوجه الله، ليس فيه انتفاع. كل قرض جرى نفعا هو ربا. وقد جاء في البخاري أن عبد الله بن سلام قال لأبي بردة بن أبي موسى: إنك بأرض الربا فيها فاشن، ولعله يعني الكوفة، فإذا يعني أهد أقرضت أحدا فأهدى إليك حملة ابن أو حملة كذا أو كذا فلا تقبله، فإنه ربا، أو كما جاء عنه رضي الله عنه. وذكرنا أن الحديث موجود لكنه ضعيف، ولكن أهل العلم يعني كالإجماع بينهم على معناه، وإن اختلفوا في بعض التفاصيل. هذا طبعا واضح أن حكمه من جهة المقرض الندب، وقد يجب إذا توقف عليه مثلا إنقاذ حياة إنسان أو كذا، أو يعني شيء سيترتب على تركه هلاك أو كذا. مثلا إذا كنت أنت عندك فضل غذاء مثلا، فضل طعام احتاج إليه شخص مضطر، إذا تركته فإنه سيموت، فيجب عليك أن تبذله له. أي نعم، تستحق عليه بدله إذا كان مثلا موسرا، في غير هذه الحال يمكن أن يرد إليك، فهذا يكون كالقرض لكنه قرض واجب. وقد يكون حراما إذا مثلا تلبس بنفع يعود إليك كما تقدم، وقد يكون كذا، لكن أصل فيه أنه مندوب. وقد جاءت أحاديث في فضله. وكذلك أما حكمه من المقترض فقد قال بعضهم إنه لا يدخل في الكراهة وكذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض، لكنه اقترض برهن. طيب، قالك واقرض لي ما قد جاز فيه السلم. يقول لك هذا، هو ذكر هذا الباب عقب باب السلم، فيقول لك كل ما جاز فيه السلم، السلم يجوز بشروط تقدمت لنا في الباب السابق. يقول لك الشيء الذي يجوز فيه السلم، الشيء الذي يجوز أن يكون مسلما فيه، هذا هو الذي، هذا يجوز قرضه، هذا يجوز قرضه. كل ما جاز الإسلام فيه جاز قرضه، والشيء الذي يجوز الإسلام فيه هو الشيء الذي يكون منضبطا بحيث يمكن بأن يوصف وصفا دقيقا بحيث يؤتى به في الأجل. كذلك القرض حتى يتمكن أن يرد لك مثله لابد أن يكون كذلك، لأنه هناك أشياء قد لا تقبل، يعني قد يحصل فيها إشكال يعني فأن يرد لك مثله. وقرض لما قد جاز فيه السلم، لكن قالوا ثم استثنى من هذا، قال إلا الإماء، لا زوجة أو محرم. يقول لك إلا الإماء فإنه يجوز الإسلام فيهن ولا يجوز إقراضهن لما قد ينبني على ذلك من إعارة الفروج. يجوز لك أن تقول تشتري أمة بسلم، مثلا تقول أنا هذا المبلغ مثلا 50,000 وتوفر لي جارية بالمواصفات الفلانية بعد شهرين مثلا، هذا جائز. لكن لا يجوز إقراض الأمة لمن يحل له وطؤها، هذا لا يجوز. فلا يجوز لك أن تسلم، أن تقرض إنسانا جارية، لأنه قد ينبني على هذا إعارة الفروج. ما معنى قد ينبني عليه؟ قالوا معناه هو الأصل أن المقترض يأخذ المال ويرد لك مثله، لا يرد لك عينه، هذا هو الأصل. ولهذا يجوز إقراض العبيد المماليك الذكور، يجوز مثلا أعطيك عبدا بمواصفات معينة ثم ترد لي مثله، يعني بقريب بمواصفاته مثلا ترد لي مثله. طيب في الإماء، لو قال قائل لماذا لا يمتلك المقترض الجارية فيطأها بعد ذلك لأنها صارت ملكا له، لأن المقترض يملك المقرضة بمجرد العقد. يقولون طيب لماذا لا نقول يملكها ثم يرد مثلها، إيش الإشكال؟ قالوا الإشكال أنه احتمال أن يرد عينه، لأنه يجوز رد المقترض بعينه إذا لم يتغير، وبالتالي قد يرد لك عين هذه الجارية فيكون في إعارة الفروج، وهذا لا يجوز. وعلى كل حال لعله سدا للذريعة، يعني لأنه سدا للذريعة، لأنهم قالوا إذا وقع رد إلا إذا فاتت، إذا فاتت الأمة بوطئ أو غيبة أو نحو ذلك، غاب عليها غيبة يمكن وطئه فيها، فإنها خلاص يمتلكها ويرد قيمتها، لا يرد مثلها لأنه لا يكون قرضا، بل يتحول إلى شبه بيع مثلا أو كذا فيرد قيمتها. لا زوجة أو محرم، أما إذا كانت زوجة للمقترض فيجوز. مثلا رجل متزوج بأمتك أنت فقال أقرضني إياه، هل يجوز أن تقرضه؟ نعم يجوز، لأنه لا ينبني عليه شيء محذور، يعني هي أصلا زوجة له. وكذلك إذا كانت محرما له، مثلا أنت مالك لأختي شخص فقال لك أقرضني هذه الجارية التي هي أخته، فأقرضته إياها فلا محذور في ذلك، لأنه لا يمكن أن يطأها لأنها أخته محرم عليه مثلا ومحرم له. وكذلك أظن أن بعضهم قال حتى العنين وكذا الذي لا يمكن أن يطأ، ويمكنك أن أيضا أن تقرضها لامرأة، يمكن أن تقرض الأمة لامرأة، هذه مثلا بنت عمك قالت أقرضني أمة وأرد لك مثلها بعد شهرين، هذا جائز. وحرموا هدية للقاضي وصاحب الدين أو القراض. يقول لك هناك مواطن تحرم فيه الهدية، تحرم فيها الهدية، الهدية مطلوبة شرعا، لكن هناك أحيانا تكون فيها محذور شرعي فترد. من ذلك الهدية للقاضي لأنها في معنى الرشوة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أفلا جلس في بيت أمي وأبيه فينظر هل يهدى إليه أم لا، على للعامل يعني عموما، ومن ذلك القاضي لأنه فيها تهمة برشوة للمحاباة، لأنه قد يقع له تقاضي فيأتيك النفوس مجبولة على الميل إلى من أحسن إليها، فالقاضي لا يجوز له قبول الهدايا إلا بالشرط الآتي، إلا في الحالة الآتية. وصاحب الدين، هذا هو الشاهد لباب القرض، إذا اقترض شخص من شخص شيئا فلا يجوز له أن يهديه قبل القضاء، لا يجوز له. الآن مثلا أنت اقترضت من شخص شيئا فلا يجوز لك أن تهديه، لأن هذا واضح أنه فيه شبهة كبيرة لقرض جر نفعا، وهذا لا يجوز. وليجحابيك أيضا عندما يقتضي منك هذا المال الذي أعطاك إياه فيجاملك، هذا لا يجوز. أو القراض كذلك، إذا القراض سيأتينا إن شاء الله، وهو ما يعرف عند بعض المذاهب الأخرى بالمضاربة. فأنت إذا أعطيت شخصا مالا وقلت له اعمل في هذا المال والربح بيني وبينك نصفين مثلا، فلا يجوز لك أنت أن تهدي له ولا هو أن يهدي لك. لماذا؟ يقولون لأن هذا فيه اتهام أيضا أنك تريده أن يجاملك، يعني في تفاصيل ستين في باب القراض، أنه مثلا في وقت معين متى يمكنه أن يفض الشراكة أو لا، فيقولون هذا فيه ذريعة أكل أموال الناس بالباطل وكذا، وأنه يستمر في هذا القراض، أو أنه لا يفض الربح، أو أنه لا يطلب، يعني يطلب فض الشركة ليأخذ نصيبه إلى آخره، وعامل فيه. هذا معنى قوله عامل فيه، أي في القراض. ومن عليه دين كذلك، كما قلنا أن من أن الدائن لا يجوز له قبول الهدية ولا يجوز الإهداء إلى الدائن، كذلك لا يجوز الإهداء إلى المدين، سواء كان من قرض أو من غيره، مثلا من بيع. نحن لا بد أن نعرف أن الدين فرق بينه وبين القرض. القرض هو الذي ذكرناه، يعني أما الدين قد يكون من قرض وقد يكون من أسباب أخرى، يعني قد يكون مثلا لأنه جنى فترتبت عليه جناية معينة في الحالات التي لا تحملها العاقلة، قد يكون لأجل أنه اشترى شيئا بثمن مؤجل، يعني من بيع مثلا، قد يكون فإذا ليس، قد يكون لأنه أتلف شيئا مثلا فلزمته قيمته. فالدين له أسباب متعددة، القرض واحد منها. بعض الناس يظنون أن القرض والدين واحد، وهذا غلط اصطلاحي، اصطلاحا هذا ليس بصحيح. الدين له أسباب متعددة من ضمنها القرض، إلى استيفاء ما لديه، يعني إلى أن يدفع يرجع إليه، فإذا أرجعه بعد ذلك خلاص انتهى الأمر، الشبهة انتهت. يعني قال نعم، وعامل فيه من عليه دين إلى استيفاء ما لديه. كذلك لا يجوز إهداء للمدين، لأنه يعني كأنه أيضا يتهمه بأن يعني مثلا يجتهد له في قضايا أو نحو ذلك. يعني كل هذا من باب سد الذرائع، سد أهدية أصلا جائز، لكن من باب سد الذرائع، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هدايا العمال، عدها غلولا إلا إذا ما مثلها تقدم أو اقتضاها موجب بينهما. استثنى من الحالات السابقة من القاضي ومن بعده أنه إذا كان أصلا بينهما مهاداة ومعاملة بمثل هذا قبل تولي القضاء أو قبل حصول الدين أو قبل حصول القراض فلا بأس، يعني أصلا أناس بينهما صلة صداقة قديمة وكذا، فكان يهدي بعضهم إلى بعض، فاقترض شخص من شخص، هذا جائز لأنه لا يهدي له من أجل الدين، يعني وأصلا بينهما مهاداة وبينهما مودة سابقة وبينهما كذا، فإذا كان أصلا هو يهدي له قبل ذلك فلا بأس من الاستمرار على ما كان. بل ويجوز أيضا لحدوث موجب لم يكن، موجب لم يكن، كيف؟ يعني يكون مثلا ليس بينهما مهاداة من أول، لكن حصل سبب يقتضي ذلك، كان حصل بينهما مصاهرة مثلا، واحد تزوج بنت القاضي فصار يهدي له، واضح أن هذا إنما يهدي له لأنه صار صهره، يعني ليس لأجل أن يحكم له أو نحذر. قال الشارح رحمه الله: ولما فرغ من الكلام على السلم انتقل يتكلم على ما يتعلق بالقرض وأحكامه ومناسبته للسلم لما فيهما من دفع معجل في غيره. هذا شبه في كل يدفع معجل ثم يأخذ مؤجلا. فقال: باب القرض إلى آخره. قوله باب تقدم الكلام عليه. القرض ويسمى سلفا، سلف القرض شيء واحد، وعرفه ابن عرفة بقوله: ودفع متمول في عوض غير مخالف له لا عاجلا ولا، يعني كأنه غير مخالف، هذه تشمل المثل وهذا هو الأصل، والعين إذا لم تتغير، لا عاجلا يعني مؤجل، تفضلا فقط يعني ليس فيه معاوضة وليس فيه انتفاع، لا يوجب إمكان عارية لا تحل متعلقا بذمة. وحكمة يعني كأنه يقول لا يوجب إمكان عارية لا تحل، كأن هذا احتراز الله أعلم من الجواري كما تقدم لمن تحل له. ولعله يراجع شرح حدود ابن عرفة للرصاع. متعلقا بذمة، هذا واضح يتعلق بذمته. وحكمه لعلها الندب، لأنه من أعمال الخير. قال تعالى وفعلوا الخير لعلكم تفلحون. قوله وقرض لما قد جاز فيه السلم، يعني أن كل لعلها ما يجوز فيه السلم يجوز فيه القرض إلا الإيمان. طبعا بعض المشايخ قالوا هذا ليس منعكسا. ما معنى هذا؟ معناه هل كل ما لا يجوز فيه السلم لا يجوز قرضه؟ لا، بل بعض الأشياء التي لا يجوز سلمها، يعني هذا مضطرد وليس منعكسا. فكل ما جاز فيه السلم غير الجواري لمن لا تحل له فإنه يجوز إقراضه، وليس كل ما لا يجوز سلمه لا يجوز إقراضه، بل هناك أشياء لا يجوز الإسلام فيها ويجوز إقراضه. قال يعني أن كل ما يجوز فيه السلم يجوز فيه القرض إلا الإماء، فإنه لا يجوز قرض الأمة لمن يريد أن يطاعها لما في ذلك من إعارة الفروج. لا يمنع قرض زوجه، يعني أظن أن بعضهم ضبطها إلى زوجة أو محرم، وهذا فيه إشكال يعني نوعا ما، إلا أن يقال مثلا وقرض لما قد جاز فيه السلام أيضا لا يجوز، يعني فيه إشكال. فإنك إذا قلت لا زوجة أو محرمي سيختل يعني ما قولي قد جاز فيه السلام. طيب قال زوجة لزوجها لإباحة الوطء، فيجوز له أن يقرضها من لعل أن يقترضها من سيدها أو محرمي أو محرم عفوا، فإنه يجوز له قرضها لعدم الوطء. قال خليل إلا جارية تحل لمستقرض إلى آخره. وفي الرسالة وسلف جائز في كل شيء إلا في الجواري. قال شراحها قول إلا في الجواري لمن تحل له على تقدير ملكها، فلا يجوز سلفها له لما فيه من إعارة الفروج. وحرموا أي العلماء هدية للقاضي، ومحل الحرمة على الدافع للقاضي إلا أن لا يمكنه خلاص حقه أو دفع مظلمته عنه بدونه. فالحرمة على القاضي فقط لأنها رشوة، وقد قال صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي. ومثل القاضي كل مسؤول عن الأمة له سلطة تنفيذية، يعني يقول إذا كان الأمر حقا لك ولا تستطيع أن تصل إليه إلا برشوة، لا يمكنك من حقك إلا برشوة، فالإثم عليه هو. وهذا ذكر فيه آثار عن الصحابة وقول كثير من علماء وأكثرهم، وأظن أن بعضهم نسبوا إلى المذاهب الأربعة، ولكن بعض المشايخ المعاصرين منعه سدا للذريعة. قال لو كل واحد يقول هذا حقي وأنا أدفع ستعم الرشوة في المجتمع وسيتمادى هذا الرجل على رشوته. وعلى كل هناك تساهل في مسألة هذه حقي هذا، وكثير من الناس يقولون هذا حقي ولا يكون حقا له، فينبغي الورع في هذا الجانب. طيب قال وصاحب الدين، لكن إذا كان هناك حاجة وفعلا حقه يعني ليس تأويلا كما يفعله بعضهم كذا، فهذا قاله كثير من علماء وأكثر. قال وصاحب الدين أي المقترض وغيره إن قصد المهدي بهديته، ما أدري أنا صاحب الدين كيف، لعل المقرض وغيره هكذا لعله يعني يقصد، والدائن عموما حتى لو لم يكن مقرضا بل كان دائنا من بيع وغيره، إن قصد المهدي بهديته تأخير الدين ونحوه. ما أدري أنا هل هذا قيد يعني ولا يعني هذا بيان كاشف للواقع فقط، يعني الذي يعرفه أنه لا يشترط أن يقصد، لكن يراجع إن شاء الله. الذي أظنه أنه لا يشترط عند المالكية أن يقصد، يعني لأن المالكية يبنون مذهبهم على سد الذرائع. أو القراض وعامل فيه فيحرم هدية كل منهما الآخر، ومن عليه دين تبقى الحرمة إلى استيفاء ما لديه إلى قضاء الدين إلا إذا ما مثلها تقدم، فإن تقدم مثلها من المهدي للمهدى له لم تحرم. ويحتمل أنه أراد بمثلها ما في المدونة وغيرها من تعود ذلك منه وعلم أن هديته ليست لدين، ويحتمل أنه أراد مثلها في قدر ما جرى بينهما قبل الدين، لقوله صلى الله عليه وسلم من صنع معكم معروفا فكافئوه فإن لم تكافئوه فادعوا له حتى تظنوا. أنا الذي أعرف من صنع إليكم معروفا فلينظر لو معكم هذه، أنه فعل معك كذا، هذا ما أدري هل هو تعبير يعني فصيح قديم ولا محدث، فادعوا له حتى تظنوا أنكم قد كافأتموه. وفي المعيار سئل القري عن ثمن الجاه، ثمن الجاه أيضا كما تقدم لنا من الأشياء التي لا تجوز إلا لله، هذا هو الأصل. فأجاب بما نصه اختلف علماؤنا في حكم ثمن الجاه، فمن قائل بالتحريم بإطلاق، ومن قائل بالكراهة بإطلاق، ومن مفصل فيه، وأنه إن كان ذو الجاه يحتاج إلى نفقة وتعب وسفر فأخذ أجرة نفقة مثلي جائز، فجائز، فأخذ أجر نفقة مثلي فجائز. هذا مما استثنوه من ثمن الجاه. ثمن الجاه معناه أن تشفع لإنسان مثلا فتأخذ على الشفاعة أجرا، هذا لا يجوز الأصل. وفي السنن أن من فعل ذلك فقد أتى بابا من عظيما من أبواب الربا. ولكن يقول لك هذا إذا لم يكن فيه يعني مصاريف وتعب وكذا، أما إذا كان يحتاج إلى مثلا سفر ونفقات وتعب وكذا فقد يؤخذ. أما مجرد أن تشفع لي مثلا ترفع هاتفك فتقول يا جماعة فلان هذا رجل يعني لا نعرف إلا بخير وكذا فاقبلوا شفاعتي فيه فيشفع فتقول مثلا أعطني 50,000 ريال، هذا قال لك لا يجوز، حرام. قال وإلا حرم. وفي أيضا سئل بعضهم عن رجل حبسه السلطان وغيره ظلما فبذل مالا لمن يتكلم في خلاصه بجاهي أو غيره فليجوز؟ فأجاب نعم يجوز، صرح به جماعة منهم القاضي حسين ونقله عن القفال، هؤلاء شافعي يعني ليسوا مالكي. طيب، أو اقتضاها موجب بينهما. وحتى يعني هناك فرق أحيانا، الأصل أن القاعدة ما حرم يعني أخذه حرم بذله، هذه هي القاعدة، لكن أحيانا هناك استثناءات. إذا كان الظلم يقع من الطرف الآخذ وأما الدافع فهو مضطر وملجأ بصورة يعذر فيها شرعا، ليس مطلقا، لكن إذا كان في صورة يعذر فيها شرعا فالإثم على الآخذ. طيب، قال أو اقتضى موجب بينهما كقرابة أو صهارة أو جوار، يعني صار جارا له، صار ما أدري قرابة هذه كيف، يعني هل القرابة تحدث؟ ربما يقصد مثلا بانت له قرابة أو جاء من سفر مثلا فصار، وإلا القرابة الأصل في أنها شيء ثابت يعني. وما أشبه ذلك، فرع يكره العمل بالسفاتيج. السفتجة نوع من القرض، وفيها إشكال من جهة أن فيها منفعة للمقرض. معناها مثلا أنت ذاهب إلى، لنقل مثلا ذاهب إلى الخرطوم، فقلت لك أنا سأقرضك هذا المبلغ الآن وتصرف فيه وخذ فيه راحتك وأرجعه لي عندما تذهب إلى الخرطوم، فهذا أنا لي عندي فيه مصلحة يعني. أنا أريد هذا المبلغ أن يصل إلى الخرطوم ويدخل في ذمتك فيكون في ضمانك، لأنني لو أعطيتك إياه وديعة فسيكون لا ضمان عليك فيه، إذا ضاع منك من غير تفريط فيكون مصيبة عليه. أما لما أعطيك إياه قرضا هكذا أكون ضمنت حقي، وأنت أيضا استفدت لأنك تصرفت في هذا المال، الوديعة لا يجوز لك أن تصرف فيها. فهذه السفتجة تسمى، وكان يعمل بها قديما، ومثلا كما ذكرنا يعني ضمان الحق وما إلى ذلك لينتفع هذا الطرف وأنت أيضا تنتفع. فقال لك يكره العمل بالسفاتيج، عبر بعضهم بالمنع يعني حرام، إلا عند الضرورة فيجوز العمل بها، يعني عند عموم الخوف يجوز. مثلا صار هناك قطع طرق يعني كثيرون في كل مكان وكذا، قالوا للضرورة يجوز. قال وبها، قال ابن الجوزي في الفروع. السادس مسألة السفاتج، وهي سلف الخائف من غرر الطريق، يعطي بموضع ويأخذ حيث يكون متاع الآخر، فينتفع الدافع والقابض في ذلك قولان. قال خليل عاطفا على الممنوعات أو عينا عظم حملها كسفتجة. قال الدردير على خليل قولك سفتجة بفتح السين وضمها وسكون الفاء وفتح التاء المثنى من فوق وفتح الجيم لفظة عجمية معناه الكتاب الذي يرسل المقترض لوكيله ليدفع للمقرض نظير ما أخذه منه لبلده، إلا أن يعم الخوف أن يغلب سائر الطريق، كأنه مثلا يعطيه هنا مثلا ريالات ويأخذ منه ورقة لوكيله في السودان مثلا، إذا وصلك هذا فأعطيه مبلغ كذا مثلا. طيب، يقول نظير ما أخذه منه لبلده إلا أن يعم الخوف، هذا مستثنى، أن يغلب سائر الطريق فلا حرمة بل يندب للأمن على النفس والمال. قال الصاوي بل يجب، لأن حفظ المال واجب بأي وجه تيسر حفظه به، طبعا لابد أن يكون وجها جائزا يعني، كما هو معروف يعني العلماء يقصدون هذا. وكذلك يجب دفعه إن قام دليل على نفع المقترض فقط، إذا كان المقترض فقط هو الذي ينتفع في السفتجة فقال لك يجب كما جاء، يعني كان هذا لنفع المقترض فقط وأنت أيها المقرض ليس لك فائدة في هذا، فهذا عمل بر وخير. أو كان بيع المسوس أحظ للمسلف بالفتح لغلائه ورخص الجديد في إبانه. مثلا شيء إذا قدم كان أجود، فتعطيه مثلا مسوس وتأخذ الجديد. العادة أن الجديد أغلى، لكن قالك إذا كان في حالة معينة مثل هذا فالمستفيد هو المقترض. أي شيء الفائدة فيه المقترض فقط فهي جائزة بل مندوبة يعني. أما إذا كان الفائدة تعود إلى المقرض أو إليهما معا ففي إشكال. قال في إبانه، ولهذا مثلا الصندوق هذا منعه بعض المشايخ المعاصرين، أكثر المعاصرين يجيزونه. وصورته مثلا أن نقول كل شهر واحد يدفع كذا، يأخذه الأول ثم الثاني ثم الثالث. فأكثر العلماء قالوا هذا ما في شيء، دفع مبلغا وأخذ مثل ما دفع يعني تماما، فلا إشكال فيه. وبعضهم بعض المشايخ وهم قلة قالوا هذا ممنوع لأنه يستفيد بتجمع هذه القروض، فهو ولولا ذلك ما فعلوا هذا، فدل على أنه يقرض ليأخذها مجتمعة في وقت معين، وهذا نوع من القرض الذي يجر نفعا فهو ممنوع. ولهذا تجدون أن التنزيل والتكييف وكذا يختلف فيه العلماء. قالوا رخص جديد في إبان بل يجب لوجوب المواساة حينئذ. المواساة تجب إذا خيف على الإنسان هلاك أو كذا يجب عليك أن تواسيه، بل قالوا أحيانا لو تركته وجبت عليك ديته. انتهى. ثم شرع يتكلم على الرهن فقال باب الرهن، وهذا ما يأتي إن شاء الله درس قادم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.